السفر مع العلم أن النية كانت من أجل الصيام، يجوز ذلك. إذا كنت نويت يعني مسافرا ونويت أن تصوم، أنت مسافر نويت أن تصوم، فيعني أنت في السفر، إنه فرق بين المقيم والمسافر. يعني إذا كانت المقيم الآن قال غدا راح نسافر ليلا، تنوي الصيام لا تنوي الفطر، لأن السفر لا يبدأ بالنية، يبدأ بالشروع فيه. فالليلة غدا تسافر، الليل تنوي أنك تصوم غدا، لأنه دخل عليك الليل وأنت مقيم مخاطب، كتب بك بالآية فمن شهد منكم الشهر فليصوم. إذا طلع النهار وشرعت في السفر هنا يجوز لك إن أردت أن تفطر تفطر. أما إذا كنت مسافرا وأنت في خلال السفر فنويت أنك تصوم غدا ثم بدأ لك أن تفطر، جاز لك ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح من المدينة في العاشر رمضان وهو يصوم، كل الأيام التي مرت عليه وهو ذاهب إلى مكة للفتح صامها، حتى لما بلغ إلى كراع الغميم أو عند عسفان فأفطر، وكان فطره بعد العصر. فاستفيد من هذا أن المسافر ولو نوى الصيام ثم بدأ له أن يفطر جاز له ذلك.